السؤال السادس السابع والعشرون من أستراليا. يقول السائل: في البلاد التي نحن بها توجد مأكولات تحتوي على مستحلب نباتي، فهل أكلها حلال؟ ذكروا اسم المستحلب بالإنجليزي لكن لعله لا يفيد. أقول فهمت من سؤالك أن هذا النبات ليست من النباتات السامة المحرمة أو التي تنبت في مواطن النجاسة، وعلى هذا فلا بأس به إن شاء الله تعالى.